الرجل أي أن يقضي حاجته في ظل الناس وفي طريقهم، وإلقاؤك للنجاسة في ظل الناس وفي طريقهم كأنك قضيت حاجتك في ظل الناس أو في طريقهم، واضح؟ فلذلك يمنع، لأن الناس تمشي في هذه الطرقات ويحملون هذه النجاسة إلى آخر ذلك. قال إذن إذا تغير بنجس طرح. طبعا هنا الأصل أن يفصل الشيخ ما هي النجاسات وما هي الطاهرات إلى آخر ذلك، حتى يعرف الإنسان متى يلقي هذا الماء ومتى يستعمله، لابد أن يفرق بين النجاسة وبين غير النجاسة. طبعا هنا سنأخذ المشهور من النجاسات. طبعا قد يقول قائل لماذا لا نأخذ الطاهرات؟ لا، لأنه الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة. النجاسة لابد أن تكون معينة، عليك دليل منها، عليك دليل من كتاب أو سنة أن هذا الشيء نجس، وإلا فإن الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا حصرنا النجاسات باقي الأشياء طاهرة، واضح؟ طيب نأخذ رؤوس أقلام بالنسبة للنجاسات، أمور عامة. نقول إنه جميع الميتة، جميع الميتة نجسة إلا الآدمية وميتة البحر، إلا الآدمية وميتة البحر. إذن كل حيوان، كل ما سرت فيه الحياة ومات حتف أنفه أي بغير ذكاة شرعية هو نجس. كذلك كل منفصل من حي، كل منفصل من حي يعد نجسا، كل منفصل من حي، منفصل أي عضو منفصل، يعني مثلا رجل خروف، أليت خروف، أي شيء انفصل حال حياة وتسري فيه الحياة، حال حياة الحيوان فهو نجس. ليش قلت تسري فيه الحياة؟ لأنه فيما أشياء لا تسري فيها الحياة، أي لا يوجد فيها عصب حس، يعني مثل ماذا؟ الشعر والصوف إلى آخره، هذا ينفصل من الحيوان حال حياته. طيب لماذا لم يعد هذا الشيء نجس؟ لأنه أصلا لا حياة فيه، واضح؟ لا حياة فيه. أما الأشياء التي فيها حياة كذراع أو كتف أو رجل، أو إذا انفصلت حال حياة الحيوان فهي نجسة لا تؤكل، واضح؟ كذلك فضلات الحيوانات التي لا تؤكل، فضلات الحيوانات التي لا تؤكل نجسة. طبعا ما هي الحيوانات التي لا تؤكل عند المالكية؟ الخنزير والحمار أعزكم الله، والبغل والحصان، هذه الأربع حيوانات لا تؤكل عند المالكية، يضاف إليها طبعا الإنسان. هذه الخمس كائنات حية لا تؤكل عند المالكية، وعذرتها وبولها نجس. أما بقية الحيوانات فهي تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح غير مكروه. أما المكروه فكذلك فضلاته مكروهة، وأما مباح الأكل ففضلاته طاهرة. كذلك من الأشياء النجسة الدماء، جميع الدماء نجسة إلا ما بقي في العروق بعد الذبح، ما بقي في العروق بعد الذبح. كذلك